إذا كان كفءاً. قال فصل: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارث. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن صرف أجنبي موصى به لمعين في جهته لم يضمنه، وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده، وله الرجوع بها بما غرمه إن نوى الرجوع. عندنا في الوصية أركان: أولها الموصي هو الذي أصدر الوصية، وثانيها الموصى له هو المستفيد من الوصية، وثالثها الموصى فيه المراد به العين التي وقعت عليها الوصية، وقد يقال الموصى به. وعندنا أيضا الموصى إليه أو الوصي، وهو الذي يتولى تنفيذ الوصية. مثال ذلك: لو وصى أن غلة عمارته يأخذها زيد ويصرفها لخالد، حينئذ الوصي الموصي هو الأول، والموصى له خالد، والموصى به الغلة، غلة هذه العمارة، والموصى إليه هو زيد. ولذلك وضعوا لكل باب أو لكل ركن بابا مستقلا في كتاب الوصايا: أولها الموصى له وهو المستفيد، من الذي تصح الوصية له؟ قال: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، لأن المراد بالوصية التمليك، سواء كان تمليكا للمنفعة أو تمليكا للمال والنقد أو العين. ومن ثم كانت الوصية الصحيحة لمن يصح تمليكه. قال: ولو مرتدا، ولو إشارة للخلاف، والمرتد من المعلوم أن ماله فيء، أن ماله فيء ويدخل في بيت المال، لكنه تعرض التوبة على المرتد، فإن تاب أبقينا ماله لديه، ولذلك صححنا الوصية له. ومثل هذا الحربي، فإنه قد ورد أن عددا من الصحابة تبايع مع حربيين، ولأن عددا من الصحابة أهدوا هدايا إلى الحربيين، فإذا صحت الهدية صحت الوصية. قال: أو لا يملك، يعني يجوز أن تكون الوصية لمن لا يملك، ومثل لذلك بالحمل في بطن أمه، فهو لا يملك في هذه الحال، وإنما يملك إذا خرج حيا. ولذلك في الميراث نقول: نقدر حياته، وفي الوصية نقول: تصح الوصية له. قال: وبهيمة، أيضا تصح الوصية للبهيمة مع أنها لا تملك، وذلك لأنها تستفيد بهذه الوصية. ماذا يفعل حينئذ؟ يصرف في علفها. لو قدر أن البهيمة ماتت مع بقاء شيء من الوصية، فإنه حينئذ يكون من الوصية التي انقطعت، ومن ثم نقول بأنها ترجع إلى الورثة على الصحيح كما تقدم معنا، حيث قلنا بأن الوقف منهما هو منقطع الابتداء، منهما هو منقطع الوسط، ومنهما هو منقطع الانتهاء. في الوصية تعامل معاملة الوقف منتهي منقطع الانتهاء. هكذا أيضا تصح أن تكون الوصية للمساجد، وظاهر والقناطر، وظاهر هذا أنها لا تملك عندهم، وبعض الفقهاء المعاصرين قد جعل للجمعيات الخيرية والمساجد شخصية اعتبارية ومكنها من التملك في هذه الأحوال. ماذا يترتب على هذا؟ إذا قلنا بأنها ملكت، فعند انقطاع هذا المصرف تعود إلى بيت المال. إذا قلنا بأنها لم تملك وإنما تنتفع بالوصية، فإنه إذا انقطع هذا المصرف عادت للورثة. قال ولله، أي تصح أن تكون الوصية لله ولرسوله، فحينئذ تصرف في المصالح العامة، من مثل بناء المساجد وإصلاح الطرق ونحو ذلك. وذلك لأن الله جل وعلا يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وصرفت التي لله ولرسوله في المصالح العامة. إذا أوصى بالمال في مصرف الغالب أنه لا ينتفع به، وقد يوجد على وجه ينتفع به، صرفناه على الوجه الذي ينتفع به ولو كان نادرا. إذن إذا أمكن تصحيح اللفظ فهو أحسن من إبطاله بالكلية. ومثل لذلك بما لو وصى بإحراق ثلث ماله، لو كان المراد مجرد الإحراق بلا انتفاع كنا تبطل الوصية، لكن يمكن تصحيح لفظ الموصي بجعله في العود الذي يجمر به ويطيب به الكعبة، وكذلك يوضع في الزيت الذي يتم إحراقه لتنوير المساجد ونحو ذلك. وهكذا لو أوصى بدفن ماله في التراب، فحينئذ نحمله على وجه يصح بأن نجعله في تكفين الموتى. ولو أوصى برمي ماله في الماء فإنه يجعل في سفن تستعمل للجهاد في سبيل الله، وذلك لأنه أمكن تصحيح كلام الموصي ولو على وجه بعيد فتعين، إذ إعمال الكلام أولى من إهماله. أما لو وصى لكنيسة أو وصى لبيت نار فإنه لا تصح الوصية في هذه الأحوال، وذلك لأن هذه الوصايا من الوصايا على وجه لا ينتفع به في وجه مشروع، ومن ثم لم تصح هذه الوصية. وهكذا لو أوصى بوصية تجعل في طبع التوراة والإنجيل أو في الروايات التي تكون ناشرة للفساد أو كتب الإلحاد، ففي هذه الأحوال لا نصحح الوصية على هذا المصرف. يبقى هنا مسألة، وهي هل نصرفها فيما يماثلها أو لا؟ مثال ذلك إذا وصى به للكنيسة، هل نصرفه للمسجد أو وصى لطبع كتب التوراة؟ فهل نقول تحمل على طبع كتب العلم أو لا؟ ومثله أيضا لو وصى على المشاهد الشركية التي تدعى من دون الله وتعبد من دون الله، في هذه الحال هل تصح هذه الوصية أو ونحملها على ما يمكن تصحيحها فيه كحملها على المساجد ونحوها؟ قولان لأهل العلم، الظاهر أننا نصحح الوصية ونحملها على وجه صحيح له شبه بالموصى له. هكذا أيضا لو وصى لملك كجبريل أو إسرافيل فإنه لا تصح الوصية في هذه الحال، والسبب في هذا أنه لا ينتفع بالوصية. كذلك لو وصى لميت، وصى بمال لميت، فالجمهور قالوا بأنه لا تصح هذه الوصية لأنه لا يملك ولا ينتفع بهذه الوصية. والقول الثاني بأن هذه الوصية الصحيحة وتصرف في عمل صالح ينفع الميت في آخرته، ولعل هذا القول أظهر لأنه أمكن تصحيح الوصية ولو على وجه بعيد فتعين حمله عليه. لو وصى لجني فإننا لا نصحح الوصية لأننا لا نعرف حقيقة هذا الجني وجودا وعدما، لكن لو وصى الجن بعضهم لبعض صح ذلك. قال ولا لمبهم، فإذا وصى لرجل فحينئذ نقول لا تصح الوصية لأنه لا يعلم من هو هذا الرجل، إذ من شرط صحة الوصية تعيين الموصى له. أما لو وصى لأحد أبناء زيد، لأحد أبناء زيد، وكان عند زيد عدد من الأبناء، فننظر إن كان هناك قرينة أو صفة، كما لو كان بينهما تعامل سابق أو كان قد أحسن إليه بشيء من الإحسان حمل عليه، وإن لم يكن كذلك وضعنا القرعة فجعلنا قرعة بين أبناء زيد ونصححها بناء على ذلك. قال فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، نظرنا فإن كانت صحة الوصية في أثناء الوصية ثم بعد ذلك لم تصح لأحدهما كان الكل لمن تصح له الوصية، كما لو أوصى لعمه وخاله بثلث ماله فلما مات كان العم وارثا، فحينئذ لا تصح الوصية للعم لكونه وارثا، فنقول بأن الوصية تكون للخال جميع الوصية. أما لو كان أحدهما لا تصح له الوصية في أثنائها فحينئذ نقول بأن من تصح له الوصية يأخذ قسطه منها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف عددا من الألفاظ التي قد توجد في الوصية وقد توجد في الوقف وقد توجد في غيرهما من كلام الناس وفسرها. وهنا قاعدة، ما هي الطريقة في تفسير ألفاظ الناس؟ فنقول الصواب أنها تحمل على ما تدل عليه القرينة المصاحبة له، إذا كان في الكلام قرينة يوضح المراد في كلام الموصي أو الواقف أو غيرهما حمل عليه لأن هذه القرينة مفسرة لنية المتكلم. ومثل ذلك ما لو صح صرح بتفسير كلامه بعد ذلك فإنه يفسر بما فسر به كلام نفسه. أما إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية فماذا نفعل؟ الصواب في هذا أننا نحملها على العرف، لأن الألفاظ التي يتكلم بها أهل العرف تحمل على عرفهم، فإن لم يكن هناك عرف حملناه على المعنى الشرعي، لأن الناس يقصدون المعنى الشرعي، فإن لم يكن هناك معنى شرعي حمل على المعنى اللغوي. والمؤلف قد أشار إلى أنه قد يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي كما سيأتي، وهكذا أيضا في الحقيقة اللغوية كأنه يرى أنها تقدم على العرف، سنأتي للكلام عنه. من الألفاظ التي أوردها المؤلف على جهة التمثيل في تفسير كلام أهل الوصية ما لو أوصى لأهل سكنه، فحينئذ يحمل على عمارته التي يسكن معهم، أو قال فلأهل زقاقه، زقاق الطريق الصغير الذي يكون محصورا في أشخاص معينين، قال ولو أوصى لجيرانه، فحينئذ ماذا يفعل به؟ يقول الفقهاء يحمل على 40 دارا من كل جانب، لورود حديث عند أبي يعلى في هذا، وفيه لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد، ومن ثم الأظهر أنه يحمل على ما يدل عليه العرف. كذلك لو أوصى لصغير أو صبي أو غلام أو يافع أو يتيم فإنه لا يحمل إلا على من لم يبلغ، أما من بلغ فإنه لا يصدق عليه هذا الاسم. والمميز قال من بلغ 7 سنوات، أي أكمل 6 سنوات ودخل في 7، وأما الطفل فهو ما كان دون ذلك. ولفظة المراهق أي من قارب البلوغ، من قارب البلوغ. وهكذا أيضا في الشاب يحمل من 30 من البلوغ إلى 30، ومثله الفتاة. أما الكهل فإنه يحمل من 30 إلى 50. وقد ذكر الله عز وجل عن عيسى أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، وقد رفع عيسى وهو ابن 33، وسيعود في آخر الزمان، فقوله وكهلا إشارة إلى عودة آخر الزمان. وأما لفظة الشيخ فإنه يفسر بحسب دلالة في اللغة بمن كان عمره بين 50 إلى 70، ولكن لو كان هناك اصطلاح وعرف على غير هذا حمل عليه. أما الهرم فإنه لمن كان بعد فوق 70 سنة. والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية. أما لفظة البكر فإنه يحمل على من لم يتزوج، وأهل العرف يخصونه بالنساء، ولكن أهل اللغة يفسرونه بالذكور والإناث. أما لفظة الثيب فإنها للرجل، والثيبة للمرأة، وقد يطلق على المرأة ثيب. والثيوبة قيل بأن المراد به حصول أو زوال البكارة، سواء كان بالزواج أو بغيره، فما لو زالت بيد أو زالت بسقوط أو نحو ذلك. أما الأرامل فهن في الأصل من فارقهن أزواجهن بطلاق أو بموت، ولكن عند أهل العرف أن لفظة الأرملة تختص بمن فارقها زوجها بالموت، وفسر الرهط بما دون العشرة وجعله خاصا بالرجال، ولم يفرق في الألفاظ السابقة بين الصفات الأخرى مثل الطول والقصر والغنى والفقر. أما الركن الآخر فهو الموصى به، الموصى به هو العين التي وقعت الوصية عليها. قال: تصح الوصية بما لا حتى بما لا يصح بيعه، وذلك لأن الوصية انتقال ملك لا على جهة المعاوضة، فصحت في أشياء لا يصح البيع فيها. ومثل لذلك بما لا يقدر على تسليمه، فإنه لا يصح بيعه ومع ذلك تصح الوصية به، كالآبق وهو العبد الهارب، والشارد وهو الجمل الذي انطلق عن أصحابه، والطير بالهواء. قال: وتصح الوصية بالمعدوم، وذلك بشرط أن يؤول إلى العلم ليمكن صرفه لأصحابه، كما لو قال: أوصي بما تحمله هذه الشجرة لزيد، فحينئذ هنا مجهول لكنه سيؤول إلى العلم، ومن ثم يمكن صرفه لمن أوصى الموصي به له. قال: إلا حمل الأمة، فإن إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، وذلك لأنه لا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها. فإذا أوصى بحمل الأمة قلنا نظرنا إلى قيمته في يوم ولادته. لو قدر أنه مات هذا الجنين أو لم يحصل ثمرة لتلك الشجرة، فحينئذ تبطل الوصية لفوات محلها. ولا يشترط في الوصية أن تكون بمال، بل قد تكون بما لا يصح بيعه إذا جاز الانتفاع به، كما لو وصى بكلب مباح النفع، ففي هذه الحال تصح الوصية لوجود الانتفاع بها. ومثله الزيت المتنجس، فإنه لا يصح بيعه ومع ذلك تصح الوصية به لأنه يمكن الانتفاع به. ومثل هذا أيضا جلد الميتات، فإنه يصح الانتفاع به وإن لم يصح بيعه. هكذا أيضا يجوز للإنسان أن يوصي بالمنفعة المفردة، يعني التي وحدها ليس معها مال آخر، كما لو وصى له بسكن الدار. سكن الدار هذه منفعة، فتصح الوصية في هذه الحال. أو وصى له بخدمة العبد المملوك لمدة أسبوع أو شهر. قال: وتصح بالمبهم، المبهم العين غير المعينة، العين غير المعينة، كما لو قال: وصيت له بثوب بسيارة، فحينئذ نصحح الوصية ونطلب من الوصي أو الموصى إليه أن يصرفها على ما يصدق عليه الاسم ولو كان بأقل المسمى. فإذا قال: أوصيت له بحذاء، حينئذ الأحذية متفاوتة، فإذا لم يكن هناك عرف ولا نية ولا قرينة تحدد نوع الحذاء حملناه على أقل ما يصدق عليه اسم الحذاء، حمامات، أحذية الحمامات مثلا. قال: فإذا اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، يعني تكلم الموصي بكلمة لها في العرف معنى ولها في اللغة معنى آخر، فحينئذ على أيهما نحمل اللفظ؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنها تحمل على الحقيقة اللغوية، تحمل على الحقيقة اللغوية. قالوا لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل. والأظهر كما تقدم أنه يقدم العرف، وهو اختيار ابن قدامة وجماعة من علماء المذهب، لأنه هو المتبادر إلى الذهن، ولأن المتكلمين من أفراد الناس عندما يطلقون لفظتان لها معنى في العرف فهم يريدون المعنى العرفي للمعنى اللغوي. ومثل هذا أيضا لو تعارض المعنى العرفي مع المعنى الشرعي في تفسير كلام الناس فإننا نحمله على المعنى العرفي، وبذلك نعرف أن الصواب في كلام الناس أن نفسره بحسب القرينة والنية، فإن لم يكن هناك قرينة حملناه على معناه العرفي، وإلا حملناه على المعنى الشرعي، وإلا حملناه على المعنى اللغوي. بخلاف كلام الشارع فإننا نحمله أولا على التفسير الشرعي، فإن لم يكن هناك تفسير شرعي حملناه على التفسير اللغوي، فإن لم يكن هناك تفسير لغوي حملناه على العرف. أتى المؤلف أيضا بأمثلة فيما يتعلق بأنثى الحيوانات وذكورها، فقال الشاة عندنا في العرف تحمل على الأنثى، ولكن في أهل اللغة قد يطلقونها على الذكر، فاختار المؤلف لذلك جواز تفسيرها بالذكر. ومثل هذا أيضا لفظة البعير، فهي في أعراف الناس تصدق على الذكر من الإبل دون الأنثى، تلك يقال لها ناقة، وحينئذ نحملها على المعنى العرفي. وعند أهل العرف أن كلمة البعير لا تصدق إلا على الكبير، أما الصغير فإنه لا يسمى بعيرا بالإطلاق، وإنما يقال له حوار أو نحو ذلك. ومثله في الثور، الثور يصدق على الذكر دون الأنثى بحسب دلالته العرفية. ومثله أيضا ما لو قال الحصان، حصان عندكم ما هو؟ هل هو يختص بالذكر؟ يختص بالذكر، والأنثى ما يقال لها؟ فرس. الجمل في مقابلة الناقة، والحمار في مقابلة الأتان، والبغل في مقابلة البغلة، والعبد في مقابلة الأمة. فإذا أطلقت هذه الألفاظ حملناها على الذكر. وذكر الحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، الحجر أنثى الخيل، والأتان أنثى الحمار، والناقة أنثى الإبل، والبقرة أنثى الثور. فهذه الألفاظ لها معنى في اللغة وفي العرف تحمل عليه. قال والفرس والرقيق اسم لهما، أي للذكر والأنثى. أما النعجة فإنها اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه، يعني من الضأن، والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز. وأما اسم الدابة فإنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض ويمشي عليه، وفي الاصطلاح يصدق على الخيل والبغال والحمير سواء كنا ذكورا أو إناثا، لأن هذا هو الحقيقة العرفية. ذكر ركنا من أركان الوصية وهو الموصى إليه، وهو الشخص الذي طلب منه أن ينفذ الوصية. و يجوز للموصي أن يحدد من يقوم بتنفيذ الوصية، وأما بالنسبة للموصى إليه فإنه يجوز له قبول الوصية ويجوز له ردها، لكن ما هو الأفضل؟ إن أمن من نفسه ووثق بأن سيقوم بالوصية فالأولى أن يقبل الوصية، وقد قبل الصحابة بعض الوصايا. قال: وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل رشيد، أي يصح تصرفه غير محجور عليه لسفهه، عدل أي موثوق به من جهة كونه قد جانب الكبائر والمداومة على الصغائر وخوارم المروءات. قال: ولو ظاهرة، فإن العدالة نكتفي بها في الظاهر، لا يلزمنا البحث عن بواطن الأمور. قال: أو أعوى أو أعمى، أي أن الأعمى يجوز أن يوصى إليه لأنه يتمكن من التصرف في مال نفسه فجاز له التصرف في مال غيره. أو امرأة، ولأنها توصي فجاز لها أن تقبل الوصية ولأنها تتصرف في مالها. وقد ورد أن عمر أوصى إلى حفصة. قال: أو رقيقة، أي يجوز أن يكون الموصى إليه من الرقيق ولو كان الرقيق لا يملك شيئا، لأن الوصية لا تملك الموصى إليه شيئا وإنما تخوله بالتصرف في الوصية. قال: لكن الرقيق لا يقبل تولي الوصية إلا بإذن سيده، لأن السيد يملك منافعه فلا يجوز له أن يفوتها بدخوله في الوصية. قال: وتصح من كافر، يعني أن وصية الكافر صحيحة وأنها لازمة نافذة، ذلك لأن النصوص الواردة في الوصايا عامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في تنفيذ وصايا الكفار. قال: إلى عدل في دينه، فلو كان هناك نصراني فجعل وصية وأوكل النظر فيها إلى نصراني آخر عدل في ذلك الدين فحينئذ يجوز تلك الوصية وتصح. الصفات التي ذكرناها قبل قليل من صفات الموصى إليه بأن يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا، والمعتبر وجود هذه الصفات في حال الموت، لأن هذا وقت تنفيذ الوصية. لو أوصى إلى زيد وكان زيد حين الوصية صغيرا لكنه كان عند الوفاة والموت كبيرا، فحينئذ ننفذ هذه الوصية. قال: ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية وعند الموت، لا بد أن تكون فيهما معا. والأظهر أن المعتبر وجود هذه الصفات عند الموت، لأن التصرف إنما يكون بعد موت الموصي. الموصى إليه يجوز له أن يقبل الوصية ويجوز له أن يرد الوصية، لأن التصرف في الوصية تبرع منه، ومن ثم جاز له القبول وجاز له الرد. وهكذا لو قبل الوصية وأراد أن يعزل نفسه منها بعد ذلك جاز له حينئذ. قال: وتصح الوصية معلقة، أي مربوطة بأمر مستقبل، كما لو قال: إن جاء ولدي بخمسة أولاد قبل وفاتي فلهم كذا، لكنه لم يأتي بخمسة أولاد قبل وفاة أبيه، فحينئذ لا تصح الوصية لعدم وجود الشرط. ومن أمثلته التي ذكرها المؤلف هنا ما لو إذا وصى له إذا بلغ. فإذا مات الميت الموصي قبل بلوغه لم يأخذ من الوصية شيئا، بخلاف ما لو تأخرت وفاته عن البلوغ. ومثله ما لو ربط الوصية بالحضور أو بالرشد أو بالتوبة من الفسق. قال المؤلف أيضا يصح أن تكون الوصية لشخص أو إلى شخص معلقة، كما لو قال إذا تاب زيد تولى وصيتي وتنفيذ الوصية، حينئذ تصح، فإن تاب تولى الوصية وإن لم يتب فإنه لا حق له في توليها. قال أو مات زيد فعمر مكانه، يعني لو قال في الوصية وصي فلان، فإذا مات ففلان، الوصية للثاني معلقة بأمر مستقبل، ومع ذلك صحت هذه الوصية. قال كذلك تصح مؤقتة، كما لو وصى إلى زيد لمدة سنة ثم إلى عمر، قال ما دام أبنائي أطفال فالوصي عليهم أخي فلان، فإذا بلغوا سن التمييز فالوصي عليهم فلان، لأن الأول يعتني بالمال والثاني يعتني بالأمر بالواجبات الدينية. هل يحق للوصي أن يوصي غيره؟ أنت وصيتني على أبنائك، فهل لي أن أوصي آخرين؟ نقول الأصل أنه ليس له الحق في مثل ذلك، إلا أن يكون الموصي قد خول الوصي أو الموصى إليه بالوصية. الولايات على أنواع، منها ولايات عامة ومنها ولايات خاصة. والولاية الخاصة أقوى، ولذلك قال المؤلف هنا ولا نظر للحاكم. من هو الحاكم؟ القاضي. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا، يتركه يعمل، وهم متعبدون في هذه الوصية باجتهاد الموصى إليه. ثم قال فصل، وهذا الفصل في العين التي تقع عليها الوصية. قال لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، من أجل أن يتمكن من حفظه. قال يملك الموصي فعله، لأنه إذا كان الأصيل لا يملك فعله فإن الفرع لا يملك فعله لأنه تابع له، وإذا لم يكن يملك فعله فحينئذ نقول لا تصح الوصية لعدم الفائدة منها. ومن أمثلة ما تصح الوصية فيه قضاء الدين. قال أوصيك أن تقضي عني ديني، وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى لعلها التركة أو الميراث، ورد الحقوق إلى أهلها. قال والنظر في أمر غير مكلف، يعني مما تقع فيه الوصية أن توصي إلى شخص بأن ينظر في أمر أبنائك غير المكلفين، بشرط أن يكون الموصي له النظر على أمر هؤلاء. قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه. إذا أوصى لزيد أن يستوفي دينه فمات الموصي وكان أبناء الموصي بالغين كبارا، فنقول الأصل أن الذي يتولاها الأولاد لأنهم أصبحوا مالكين، وإن أرادوا وكلوا هذا الذي كان يقوم به. قال: ومن وصى في شيء، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. إذا قال